หูเลยนะไอ้ที่เป็น الذي يتميز به عن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقل من يعرف اسم الجر الجارح ذكره المصنف بكنيته جاربا بذكر اسمه اسمه جندا واسم ابيه جنادة فبذل اسمه جندا ابن جنادة. يقول راويا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قالت لما يروي عن الله تبارك وتعالى انه قال اي ان هذا الحديث من الاحاديث القدسيه ليس من الاحاديث العاديه النبويه. والفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي هو ان الحديث القدسي يريد النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل من قوله تبارك وتعالى ومن كلامه، كما يروي الصحابي الحديث العادي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن كلامه. الحديث القدسي يريه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى انه قال كذا وكذا. ومن هذه الاحاديث القدسيه هذا الحديث الذي نعيدون الان. والفارق بين الحديث العادي والحديث القدسي ان الحديث العادي لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن الله قال هذا كلام، مثلا من قال لصاحبه يوم الجمعة أوصي والإمام يخطئ فقد نوى، هذا حديث نبوي عادي. يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه يوم الجمعة أوصي والإمام يخطئ فقد نوى. فكما ترون لم يذكر فيه قال الله تبارك وتعالى. يعني الخلاف من هذا هو امثله الاحاديث العاديه كبيره جدا وهي الغالبه من الاحاديث كلها. اما الحديث القدسي فيتميز بان يبتدئه الرسول عليه السلام بقوله قال الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث وكما في احاديث اخرى غير قليله. ومثل قوله عليه السلام قال الله تبارك وتعالى اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا اثر على قلب بشر. فهذا يقول فيه الرسول عليه السلام ايضا قال الله تبارك وتعالى. فقد عرفنا الفرق بين الحديث العادي وبين الحديث النبوي وهو فرق واضح كل الحديث الاجتماعي. عرفنا الفرق بين الحديث العادي والحديث القدسي والفرق بين واضح كل حديث اسمعون فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ونرى بعد ما عرفنا هذا الفرق بين الحديث النبوي العادي وبين الحديث القدسي ان هذا الفرق بين الحديث القدسي وبين القران الكريم. وقال الله عز وجل في القران الكريم يقول قل هو الله احد فالقران كله من اول الباطلين كلام الله تبارك وتعالى. فما الفرق اذن بين كلام الله عز وجل المحفوظ في المصحف وبين الحديث القدسي؟ الفرق هو من ناحيتين، الناحيه الاولى أن القرآن هو كلام الله عز وجل بنفسه ورحمانه ثابت ذلك بالتواصل الذي لا يمكن أن يكون فيه زيادة حرف أو نقصان حرف. أما الحديث القدسي فهو الذي لم يروى من تاريخ القرآن أو المصحف ولا روي في تاريخ التواتر إلا نجر جدا وإنما روى من تاريخ الآثار وتاريخ الآثار ليس من الضروري أن يحاسب فيها حتى على الحرف الواحد. ويمكن أن يكون الصحابي نفسه لما سمع الحديث هذا الحديث القدسي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وضع لفظة بدل لفظة أخرى بسبب اشتراكهما المعنى. اللفظ يختلف ولكن بمعنى واحد. فمن هذه الحنفية يختلف الحديث المعنى عن القرآن الكريم. ولا يناسب اختلاف آخر بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم وهو أن القرآن معجز في بلاغته وفصاحته وأما الحديث النبوي فهو ليس في مستوى القرآن الكريم من الحديث القدسي فهو ليس في مستوى القرآن الكريم من حيث فصاحته وبلاغته. كما أننا متعبدون بتلاوة القرآن بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. فهذه الفضيلة التي يعبر عنها أهل العلم بأننا متعبدون بتلاوة القرآن هذه خصوصية للقرآن وليس في الحديث. بمعنى أنك إذا قرأت الحديث أي حديث كان حتى لو كان حديثا قدسيا فليس لك بكل حرف هذا الكلام. هذا أمر خاص في القرآن الكريم ولكن مثلا لك على دارته وعلى ذكره وعلى روايته فرادا دون صلوات لا تقرا عليه. بعد هذا الجواب من الفرق بين القران وبين الحديث القدسي من ناحيه وبيان الفرق بين الحديث القدسي والحديث العادي من ناحيه اخرى نعود الى متن هذا الحديث حيث يقول قال الله تبارك وتعالى هي مثلا لا علاقه بانك هند وقد انحرف عن الصواب فيها جماعه كثيره من العلماء المتاخرين ممن يسمون بالحق. المثل هي كلام الله تبارك وتعالى. وكلام الله عز وجل هل هو حقيقة كلام بحيث أنه كان من قبل غير مسموع فلما تكلم الله به كان مسموعا أو هكذا أم هو كما يقول الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الجهة الإسلامية أن كلام الله ليس مسموعا وإنما هو كلام النفسي يعبرون عنه بالكلام النفسي أي أن الكلام الذي منه القرآن ومنه الأحاديث القدسية لم يتكلم الله بها هذا ما هو صلاة المسجد. أما الله لم يتكلم بها ولم يسمعها أحد منه تبارك وتعالى لا من الملائكة ولا من البشر إطلاقا. ومن أجل هذا الانصراف عن بلاد الكلام على الحقيقة من كلام الله عز وجل جاءوا بأشياء عجيبة جدا من تحرير الآيات القرآنية. مثلا حينما قال الله تبارك وتعالى لموسى وما تلك بيمينك يا موسى يقول علماء الخلق ما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى بل قول الله تبارك وتعالى هذا يقول كلامه هو فعلمه تبارك وتعالى قائم في ذاته لا يمكن لأحد أن يسمعه ولا أن يعني يحس به باعتباره إنسانا. وإنما كيف خاطب الله موسى خلق الله كلاما في الشجرة وقال في الشجرة لموسى وما تلك بيمينك يا موسى وقال في الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا مما يقوله أهل الاعتزال وأنا مغتر بكلامهم وضلالهم في المسألة من الأشاعرة والمنصورية. بينما هناك آيات صريحة أن كلام الله عز وجل يسمع وهناك نصوص تدل على أن كلام الله اثنان أحدهما الكلام النفسي لكن المعنى آخر وهو الكلام المسموع فهذا ينكره أهل البدع ممن ذكرنا وغيرهم. مثلا الحديث الصحيح أيضا هو حديث قدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي قال الله تبارك وتعالى من ذكرني يعني من عبادي في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. إذن كلام الله على ما علم كلام النفس وكلام ماذا نقول قوله الكلام النفسي هو الذي سر في هذا الحديث. إذا إنسان ذكر الله خاليا ذكر الله سرا ذكر الله عز وجل في نفسه. أما إذا دعا الله وذكر الله على نفسه من الناس الله عز وجل من باب الجزاء الإحسان إلى الإحسان ينصره الله يعني العبد في ملأ خير من الملأ الذين ذكر هذا الإنسان فرده من بينهم. وهذا الملأ الذين هو خير من ذات الملأ إلى الفتح ومن الملائكة. فإذا ذكر الله عبده في الخير أمام الملائكة كما هو ذلك أن الملائكة يسمعون ذكر الله لهذا العبد الذات لله عز وجل على الملأ. فهذه المسألة الواقع من المسائل التي قالت فيها الخلف السلف الصالح فأنكروا حقيقة كلام الله وعبروا عنه بأن كلام الله هو كلام المسجد. ومن مخازين هذه الانحراف ان هذا القران الذي نحن معشر المسلمين نذكر به على سائر البشر انه كلام الله المحفوظ بكل حرف أنزله الله فهو كذلك. إن هذه القول والتفسير من كلام الله بأنه كلام المحفوظ أن يكون هذا القرآن الكريم هو كلام الله. الله عز وجل ذكر في سر عليكم السلام على بعض الكتاب الذين قالوا عن هذا القرآن الكريم بأنه هو من قول البشر، فقالوا ان هو الا قول البشر. هذا كلام باطل بداهه بالنسبه للمسلمين. وما هو الحق والصواب الذي يقابل قال الجلال والكلام؟ هو مثال من القران قران الله سبحانه وتعالى وقوله هنا، لان الكفار قالوا ان هو الا قول البشر. المسلم لا يقول ولا يعتقد ان هو الا قول رب البشر او قول وكلام رب العالمين. فقد يقول هؤلاء الخلف بضد ما قال هؤلاء الكفار الذين نهى الله عليهم قولهم هذا ان هو الا قول بشر، ما وافق السبيل ان تاييدهم بكلام الله وأنه مكتوب في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسية. وهذا الحديث الذي هو الحديث الآن كل هذا الكلام هو عندهم في الحقيقة ليس كلام الله وإنما هو مخلوق. فحينئذ تعرفون خطر هذه العقيدة، لأنه لا فرق عند المسلم بين كافر يقول إن هذا القرآن هو كلام البشر وبين قائل آخر يقول هذا الكلام ما هو كلام البشر أي بس الإنسان وإنما هو كلام سيد البشر. يعني ما في فرق الكلام بين من يقول هذا القرآن هو كلام أي بشر ورغم من يقول ان هذا الكلام هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هل هناك فارق في الكلام؟ طبعا الجواب واضح، لان المقصود ان نعترف بان هذا الكلام وهو القران والحديث القدسي هو كلام الله ليس كلام احد غيره. فإذا كان الله عز وجل ظن المشركين على قولهم في القرآن إن هو إلا قول بشر، فمن قال إن هذا القرآن هو قول محمد عليه السلام هو أيضا كافر. وكذلك ولا فرق أبدا إذا قال هذا القرآن هو من قول جبريل عليه السلام غير كافر. يعني المقصود أن يعتقد المؤمن بأن القرآن هو كلام الله وليس كلام أحد غيره. ولا فرق في العلم من تبع هذا القرآن ببشر مطلق بشر أو بسيد بشر هو محمد عليه السلام أو بسيد الملائكة هو جبريل عليه السلام. كل هذا كلام، لأن المقصود أن يعتقد المسلم أن القرآن هو كلام الله ليس إلا. والذين يقولون بأن كلام الله هو كلام النفس يرد عليهم سؤال: أمن تكلم به؟ ألا لربنا تكلم؟ من هو الذي تكلم به؟ تجد أقوال وأجوبة عجيبة جدا. منهم يقول إن القرآن كتب الله المحفوظ ونقله جبريل. إذن هذا معنى أن أول من تكلم به من هو جبريل. إذن هذا الكلام ليس كلام الله عز وجل لهذا السائل، ولا يسأل آخرين يصرحون فيقولون لا نجد أول من تكلم به، ولكن كلام الله مخلوق. والمعتزلة يستبقون عن الأشاعرة في ناحية ولم تكون معهم في ناحية أخرى. المعتزلة يقولون في هذه الدلالة أو يقولون كلام الله مخلوق، أي القرآن هذا مخلوق. ولماذا كان النزاع في زمن المأمون وبعد المأمون في هذه المسألة بين المعتزلة وبين أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله؟ المعتزلة يصرحون بأن هذا القرآن هو كلام الله، وبناء على ذلك هو ليس كلام الله وإنما هو مخلوق. وبناء على ذلك يقولون من الذي قال لموسى وما تلك يمينك يا موسى السيرة، ومن الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإنك بنام مقدس سوى إلى أهلي، من الذي قال برأي معتزلة؟ يقولون هذا كلام خلقه الله في السيرة، فالسيرة هي التي تكلمت وسمعها موسى. أما الأشاعرة فجاءوا بجدع من القول، يقول لا يوافق المعتزلة في حقيقة قولهم، أي لا يقولون كلام الله مخلوق، بل يقولون كما يقول أهل السنة أهل الحديث، لأن كلام الله ثقة من صفات الله، وصفات الله كذاته، بل كلها أزلية وليس شيء من هذا حاله. الأشاعرة لا يقولون بقولة المعتزلة، لكنهم في الحقيقة يوافقونهم على ذلك السلام معصوم من نفس الدوران البيان. فهم يقولون كلام الله الأزلي القديم هو الكلام النفسي، هو الكلام النفسي الذي لا يسمع كالعلم. في الحقيقة الكلام النفسي هو والعلم فهو ليس شيئا آخر. أما هذا القول الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه السلام فهذا حادث، قال كلام الأشاعرة في شريك التابعين، وهذا من الإعتراف الذي طلع على المسلمين الكافرين. فيجب أن نعلم جميعا أن القرآن كلام الله منه بدا كما يعتقد السلف وإليه يعود، وكلام الله سمعه موسى منه مباشرة، وسمعه محمد عليه السلام ليلة أسري به من وراء حجاب، وتسمعه الملائكة حتى جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل هو تكلم بكلام وإن له صوت تسلسل في حديثه وصوت الحديث، وتسمعه الملائكة فيستعين ويسجدون خارجين من رب العالمين، ويحسن استشاع بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فتتحدث الملائكه بما كلمهم الله، فكان من قبل بعث الرسول عليه السلام الجن يرتدون الى شبكات السماء فيشترطون هذا السلام الذي تتحدث به الملائكه مما تكلم الله به، فسمعته الملائكة وتحدث بينهم فيسترقون السماء، فينزل أحد هؤلاء القرناء من الجن فيلقيه إلى بنيه إلى قريبه إلى الجن. فكلام الله يسمعه الملائكة ويسمعه الأنبياء، فهو كلام حقيقة ليس مخلوقا، وليس هو الكلام النفسي الذي يلزمه الشاعرة، وإنما الكلام النفسي هو أقل من أن يذكر بالنسبة للكلام الحقيقي، كما في ذات الحديث كما يسمى آنفا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فهذا كما يقول الإمام الذهبي، هذا الحديث يجمع بين الكلامين، يثبت الكلامين، الكلام النفسي والكلام اللفظي يتفاوتان. وانا بحكم فياته يقول فحسبنا منه هذا القدر، لنعود الى الحديث القدسي الذي هو قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. هذا الحديث له دلاله ظاهره واضحه يسترك في معرفتها كل من يسمع هذا الحديث، وله دلاله خفيه بعد الشيخ ما يتنبه لها الا ذوي العلم والفهم. اما المساله الاولى فهي ان الله تبارك وتعالى حرم الظلم فضلا منه على عباده، حرم الظلم على نفسه تبارك وتعالى، وبالتالي حرمه على البشر، فامره بان لا يتظالموا. فان الله عز وجل الذي هو مالك كل شيء وخالق كل شيء اذا كان تنزه وتنفع عن ظلم هذا المملوك لديه، فانتم يا عبادي اولى بكم واحلى ان لا يظلم بعضكم بعدا. هذا هو الفهم الاول لهذا، فهناك فهم اخر في سورة الفتاة وهو يتعلق بعلم التوحيد، وهو يسمونه بعلم الثلاث. معنى هذا الحديث اني حرمت الظلم على نفسي بل، ومعنى قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث اني حرمت الظلم على نفسي اي انه قادر لو شاء ان يظلم الناس ويقادر على ظلمهم، ولكنه تبارك وتعالى منزه عن ان يظلمهم، كما قال في حديث من الايات بعبارات مختلفات، منها ان الله لا يظلم الناس مثقال ذره، ان الله لا يظلم مثقال ذره، وما ربك بظلام للعبيد. ايات كثيره تكرر بان الله عز وجل تنزه عن ان يظلم الناس شيئا، وتنزه الله عن ان يفعل شيئا معناه انه بقدرته الواسعه قادر على نفع الغالب، ولكنه لا يفعل لان له كتاب التمام. الله عز وجل قادر على الظلم، يتطور في العقل وفي الذهن لا الى خلقه اذا شاء، ولكنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لانه في الدين، لأنه منزه عن كل صفات الأخر، ولذلك منزه عن الظلم. فجاء هذا الحديث يؤكد هذا المعنى فيقول: إني حرمت الظلم على نفسي. ما هذا الحديث؟ هناك في كتب الكلام مثل كتاب الجوهرة وسلوكها وحياتيها التصريح بأن الله عز وجل لو عذب الناس كلهم ويأتيهم محمد عليه السلام وأدخله النار لم يكن ظالما. ماذا يقول هذا الكلام؟ لأنهم يعتقدون أن الظلم بالنسبة لله غير ممكن. هنا الفتحة في السماء السماء ترجمها آنفا، ما لإلا إن الله قادر على أن يظلم الناس، ولكنه لا يفعل ذلك لأنه متوسع ومتوجه عن الظلم. أما الأشاعرة وغيرهم فيقولون إن الظلم مثل الله هي المتصور، لا يمكن تغيره لأن الظلم ما هو يغيره، وأن تتصرف في مال الغير بغيره. والله عز وجل كل خلقه هو المعبود له، فإذا تصرف فيه بغير تصرف الإنسان فهو ليس ظلما له. لذلك لا يقولون إن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعل، بل هذا الظلم من المستحيلات التي لا تتعلق بهذه التأهيلات الحجر النهائية والثلاثة النهائية. ليه أولى ذلك أكثر فقالوا من الله عز وجل أعبد الطائر، لو تركناه قالوا لله عز وجل أن يدخل محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل لأكثر الكافرين في مسار الدين، وبالعكس أن يرفع الدين إلى أعلى درجة الجنة وأن يأتيه المقام المحمود الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فعل هذا رب العالمين أليس هناك شيء من الجنة؟ هذا يقولون ويصرخون. لكن الحديث هذا من أسرع الأدلة الرد عليه، فإنه يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. كل ما حرمت الظلم معناه استطيع ان اظلم، ولكن انا حرمت ذلك عن نفسي. لا ترى الانسان انا حرمت على نفسي سوى الدخان، ممكن انا يرضى من الوعاد مع سوى الدخان فحرم على نفسي. هذا كلام لا يقوله اي انسان عاقل. فكذلك قول الله عز وجل هنا اني حرمت الظلم على نفسي معناه ان الله عز وجل من حيث قدرته يستطيع ان يظلم الانسان، وهذا واضح تماما، يستطيع ان يظلم اي انسان صالح بدخل الله قادر على ذلك، ولكنه منزع عليه على ذلك بامر الله كل صفات الكمال. فحينما قال اني حرمت الدنيا على نفسي، اذن لا يجوز لنا ابدا أن يترك ذلك الكلام الذي تقوله بعض كتب القرآن الكريم يجوز لله تعذيب الطائع، هذا لا يجوز بحقه تبارك وتعالى أبدا. بدليل الآيات التي تصرح بأن الله راجل ما تفعل، ويصرح هذا الحديث من يصرح أن الظلم حرمه ربنا على نفسه، ولذلك تعالى نحمد ان لا يظلم بعدنا بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضالا الا من هديته فاستهدوني اهدكم. قال الحديث لا علاقه بالسماء والقدر الذي ادعى فهمه كثيرا من المسلمين، وكان فيه من يقول بالجبر، وبان الانسان لا يملك ان يكون سعيدا ولا يملك ان يكون سخيا، وانما هو القدر المحسوم. فهذا الحديث يرد على هؤلاء ويقول: كلكم ضال إلا من عدمته. إذا ما دام الله كما قال في السورة الكريم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يستثني نحن لهذا الأمر الحديث الواضح أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإن كنا هنا من المهتدين فأنت نهتدي، وإن كنا من الضالين فلا سبيل إلا الله. أن كل هذا يأتي تجلس الجملة هذه بالرد الصريح على مثل هذا الكلام المقبول، ويقول: فاستهدوني أهدكم. بعد أن يقرر فيكم جهال إلا من أجلته يقول رب العالمين اطلب مني الهدايه اجعلك من المهتدين. لم هذا الحديث يكرر حقيقتين اثنتين باحداهما تتعلق برب العالمين والاخرى تتعلق بالمكلفين. اما القبيل التي تتعلق برب العالمين هي ان الهدايه هي من الله والضلال من الله يدل من الوفاء ويهدي من الوفاء من الفتح. ولكن الناس يوافي امرهم او بعضهم على الاقل يؤمنون في عقيدتهم ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فهي ربنا يقول يدل من الوفاء ويهدي من الوفاء. ولكن يأتي السؤال من الذي او الذين يذله الله ومن يهدران الذين يهديهم الله؟ ياتي جاء بالقران في السنه ان الذين يذلهم الله فقد قال الله عز وجل في حق القران يذل به من يشاء ويهدي به من يشاء ولا يذل به الا الفاسقين. اذن الله يذل الفاسقين اي الذين متعمدين الخروج عن طاعة رب العالمين. فهؤلاء الذين يذلهم ولن الذين يهديهم الله تسمعوا الله في اهل الحديث ان الذين يقبلون على الله بقلوبهم يسلكون منه اي يهديهم. فاذا الحديث يجمع بين حقيقتين جدين احداهما تتعلق بالله عز وجل لانه سحاب بما يريد يهدي من يشاء ويذل من يشاء. هذه حقيقه لا يجوز بين المسلم ان يشك فيها ابدا. ولكن هذه حقيقه تتعلق بالله عز وجل وبصفاته ليس لنا نحن دخل في ذلك. أما الحقيقة الأخرى فهي التي استعاذت منها. وهي تبارك وتعالى بعد أن يقول كلكم جهال إلا من أجلتم يأمرنا فيقول استأذنوا أهلكم. إذن هذا الحديث يؤسس لنا قاعدة وهي قاعدة الأمر بأسبابه هذه الأمر بأسباب حتى في الهداية وفي الضلال. والذي يخرج الهداية من الله فلا بد أن الله يهديه. والذي يعرض عن الله عز وجل ولا يستهديه فسوف لا يهديه سبحانه وتعالى. وفي سبب بيان هذا جاء قوله سبحانه وتعالى في سورة الرزق أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واتهم وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. Thank you. الله يقول الله عز وجل مولك يا من بابه يؤمن اتقانا لأن ما يبالون فيجب علينا أن نكتب الجهاز لله فلا يجبها إلا من أجنته التعليم أهبتا أما أن الإنسان يعيش الأبد الجهسية ولا ينتقص إلى الله ولا يسلم منه جهته ثم يقول إنسان كتب من آل الثواب فأنا من آل الثواب وإنسان كتب من آل الفتاوى فأنا من آل الفتاوى فأنا جبلان ليس بعد عزلة فهو يمكن ما كان أثر الأسماء وأول عجائب الناس اليوم أنهم بما يتعلق بأمور الإيمان والإسلام هم جبليون وفيما يتعلق بمسائل الحياة والمعرفة فهذا فضلة لا يوجد هنا مثلا فهذه الحياة في الأرض سهلا حديثا ليه؟ لأن جهز الإنسان بفضله ثم إذا ما خرج منه ولكن ولا يمكن ما بيجوز لكن أهم من هذا الرزق ورزق الجنة لا يطول حتى نفسها فلا يمكن من فضل مما كان لها الغر وإلا فهو من أهل النار وأهل من عقائد من السماوات من طعم الأسباب التي أوجدت المسلمين إلى هذا الحبيب I'm Thank you. Amen. وجنة فأمنوا في قلب واحد فأعطيت كل إنسان مسألة ما نفس ذلك مما عنده إلا كما ينفس المثلة إذا أبتلى البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم تحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلزمن إلا نفسه. قال سعيد بن عبد العزيز من علماء الحديث السامعين قال ابي ادريس الخولاني اذا حدث في هذا الحديث يسعى على ركبتين عن اهتمامه وعن تأدبه بروايته بهذا الحديث العظيم. رواه مسلم عن هذا الحديث من الاحاديث التي اخرجها الامام مسلم في صحيحه. يقول الإمام النووي لما نقرأ هذا الحديث من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي يقول وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال ليس لأهل الشام حديث أفرط من هذا الحديث. هذا الرواية عن أم أهل الشام وعن علماء الحديث الشاميين كان أحاديث كثيرة جدا رواها بعضهم عن بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أي كلهم شاميون ولهم أحاديث كثيرة. هذا الحديث خاصة هو من أشرف أحاديث الشاميين بما فيه من العلم من المواعظ الجميلة التي يوجهها ربنا تبارك وتعالى إلى أعزائه. فنحن نسأل أنتم الحديث إلى قوله تعالى يا عبادي إنكم ضال إلا من هديته فاستهديني أهدكم. وعلقنا على هذه الفترة من هذا الحديث بما يسر الله مما يتعلق بموضوع القضاء والقدر والجبر والاختيار. وبينا لكم ان الانسان من حيث ابائه ومن حيث ضلاله هو مختار في ذلك. وهذا الحديث يدلنا على السبب الذي ينبغي أن يسأل الإنسان ليصل إلى الهداية الإلهية. فقال تعالى فاستهدوني أهدكم فاتبعوا الهداية مني فأوصلكم إليها. هذا شرحناه في الدرس الثالث. الآن تمام الحديث يا عبادي إنكم جارا إلا من أدعمته فاستحييني تنسل. هذا الحديث من فترة ثالثة إنكم جارا إلا من هدمته فاستحييني تهدكم. فقوله تبارك وتعالى أيضا في الفترة الثانية إنكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذه الفترة التي قبلها كل مما يدل على مبدأ الأصل بالأسباب. فقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا وهذه الأسباب تنتقل إلى قسمين: أسباب فرعية إلى أمور تعبدية كالهداية. فقد جعل الله لك سببا للوصول منها بأن تطلب ذلك من الله وأن تطلب الماني أو النجاري وتستدل بهما على معرفة تاريخ الهدى فتثبته ومعرفة تاريخ الضلال فتستنبط. والقسم الثاني من الأسباب ما يتعلق بأمور الديمقراطية أو الغريزية والطعام والسلام. فهل يحصل الطعام والسلام للإنسان حيث ينزل من السماء دون أن يتعاطى الإنسان الأسباب المؤدية إلى هذا الطعام وإلى مثل المسكرات؟ هذا الحديث ينبهنا إلى أنه لا بد من الأكل بسبب أن يوصل إلى الطعام. أول سبب في ذلك أن تتوجه إلى الله عز وجل، فالرزق كله بيده، فيجب أن تتوجه بكل قلبك وتسأله أن يسلمك. كلكم جائع إلا من أطعمكم، فاستطعموني أن أطلب الطعام مني أطعمكم. وكيف يكون طلب الطعام من الله تبارك وتعالى؟ يكون باتفاق طلبين اثنين، أحدهما شرعيا وهو الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل من طلب رزق منه وطلب الطعام. وكل ما يطيق الإنسان. والسبب الثاني الذي ينبغي أن تتوجه به إلى ربك بنفسك هو أن تأتي بالسبب هذه الأسباب التي هداك الله إليها في سنه المنزل. كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض غنيما فانسوا في مناسبها لكن من سبيل وجه المسير. فامرنا تبارك وتعالى ان نضرب في الارض وان نسعى فيها وان ناتر باسرارها لكي نسعى وراء دينك. هو الذي جعل لكم الارض غنيما اي معبده مصدعه لكم تنفذ مناسبها أو تضرب عليها أولى من الأسلام ورسل وراء الرزق. فبذلك تحصلون على ما تدعون من الرزق. فهذا هو الإطعام الذي وعدكم الله تبارك وتعالى بتقديمه إياكم بأن تطلبوه منه في دعائكم وأن تطلبوه من أهل السبب من الدرب والأرض. أما من يسمع ولم يتبع في غاية من ذلك أو نقله ويقول إن غيرك مكتوب فهو ضال عن الأهل بمبدأ الأسباب. هو ذات الإنسان الذي حدثناكم أمس عنه بمناسبة كلكم دال ثم لما بيته فاستعذوني أهلكم. هذا من يتبع بجاية من داله ولا يطلب رزقا من الله لا بتوجيه إلى الله ولا بمجرة الأرض. هذا وذاك الإنسان يقول ما دامت السعادة والسفارة مدفوعة طريقة الجنة فتاريخهم في التعريف أبدتان فرجعهم الله أحسان لليمين والأخرى في اليسار. فيقول بعض الناس إن كنت سعيدا فما يضرني على مختار وإن كنت سعيدا فما ينفعني على مختار. هذا وذاك من يسبح في غاية من ذلك ولا يأخذ بأسباب الرزق إلهنا في الظلام سواء. لأننا تركنا لكم لأن السعادة لأن كانت مفتوعة من الله منذ الأول وكذلك السفارة ولكنهما خطوعة وتجزئة من الله تبارك وتعالى ما لا أمس الله عز وجل للإنسان الذي يأتي الرسول، لكن يرى بعيدا هو الذي تياكل باسلام الصحابه التجاره، فذلك الذي يتبع تجاره من ذلك ولا ياخذ الاسباب منه، فهذا لا يعطيه الله عز وجل من الرزق الا شيئا قليلا جدا حتى يصل الى اخر غلط من حياته. اما ذات الذي يسعى ويصل في الارض فيعطيه الله عز وجل بقدر ما يسعى وما يصل في الارض، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من المريض ثم جعلنا له جهنم وصلاها بينونة مدعورة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فالله تكون سعيه مكفورا. كل المسلم هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كما كان عطاء ربك مكفورا. فأيضا من طلب الآخرة أعطي الآخرة، ومن طلب الدنيا أعطي الدنيا، ومن طلب من الدنيا بمقدار ما يعيش فيها غير محتاج للناس غير محتاج أن يتكفف أيديهم، فهذا أيضا يعطى بقدر ما يسعى في دنياه. ولكن طريقة أيضا إلا وسع ذلك على أمه بآخرته. إذن قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يقترن مع الفترة السابقة من حيث أن كل منهما يجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب مؤديته لسببات استعاد لها أسباب يجب على الإنسان أن يعطيها وأن يطرح أبوابها، والتعامل والرزق الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء على عباده له أسباب، فلا بد من أن يأخذ بها حتى يصل إليه الرزق بطريقة يعترف بها ويعتمد على مجرد الدنيا. من أجل ذلك تأكيدا لكون الأسف لأسباب الحياة الدنيوية والحصول على الرزق الكافي